طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا وأهلا وسهلا أخواتي وحبيباتي في الله في درس جديد من دروس تفسير سورة البقرة. أهلا وسهلا يا آلاء، مرحبا. طيب، إن شاء الله تعالى احنا هنكمل الربع الثامن. امبارح وقفنا عند الآية رقم، هنبتدي من الآية رقم 130. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في مشكلة في الصوت ولا إيه؟ أهلا وسهلا يا منى، كيف حالك؟ بنكلمك، مرحبا أنس، منورين يا بنات. مال عددكم قل كده ليه؟ طيب الحمد لله سامعين. طيب، خير، دايما المشكلة من عندك يا شيماء، بتهيألي كده. حاولي تركزي معانا كده وبإذن الله تسمعي كويس. طيب، احنا امبارح اتكلمنا مره، يعني طبعا في برد، بردانين فكمشانين متمشين، وفي الحر ايه بقى، الله المستعان. طيب، عالم كسلانة، بس عالم كسلانة. اتكلمنا في الحلقه الماضيه عن ابراهيم عليه السلام وعن امامته، وانه استحق الامامه، وأنه من الموحدين المخلصين، ويعني أنه دعا لذريته بالإمامة، وأن الله عز وجل استجاب دعوته بأن أرسل فيهم رسولا منهم هو نبي محمد صلى الله عليه وسلم، علمهم الكتاب وزكى أنفسهم وطهرها من أدران الشرك. هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يعني مين هيمتنع عن اتباع ملة إبراهيم، وهي الحنيفية التوحيد، بعد ما عرف من فضله، إلا شخص سفه نفسه. شخص سفيه، سفه نفسه يعني جهل حق نفسه وامتهنها، رضي لها بالدون. يعني هذا الشخص الذي لا يتبع التوحيد شخص يظلم نفسه، وهذه سفاهة مهما كان عنده من عقل أو علم. يعني زي ما بنشوف كده في يعني الناس اللي هم متعلمين علوم الدنيا، ممكن يكونوا معهم دكتوراه، معهم دراسات، ولكن بعيدين تماما عن الشرع وعن الدين. فهذه سفاهة عقل، لأن الإنسان لما يختار الشرك ويترك التوحيد واتباع الحنيفية التي هي ملة إبراهيم عليه السلام، فهذا الشخص سفه نفسه وباعها بثمن بخس. طيب، ربنا سبحانه وتعالى بعد كده أخبر عن حالة إبراهيم عليه السلام في الدنيا والآخرة. في الدنيا: ولقد اصطفيناه في الدنيا، يعني اخترناه ووفقناه للأعمال التي أصبح بها من المصطفين الأخيار وصار أبا من الأنبياء، وإنه في الآخرة من الصالحين. طبعا نتيجة حتمية أنه له الجزاء الأوفر في الآخرة وله أعلى الدرجات. تفصيل بقى يعني ما استحق به إبراهيم عليه السلام هذا الاصطفاء في الدنيا وهذه الدرجات العليا في الآخرة، إذ قال له ربه أسلم، قال امتثالا لأمر الله عز وجل. ربنا هنا أمره بالإسلام، وهو الاستسلام والانقياد لأوامر الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له. فكان رد إبراهيم عليه السلام إيه؟ قال أسلمت لرب العالمين، استجابة تامة وانقياد تام وخضوع تام لله عز وجل. أسلمت لرب العالمين ده يشمل إخلاص وتوحيد ومحبة. فالتوحيد كان صفة إبراهيم عليه السلام، وورث ذلك في ذريته ووصاهم بالتوحيد وجعلها كلمة باقية في عقله حتى وصلت ليعقوب عليه السلام فوصى بها بنيه. يعقوب هنا مين؟ إسرائيل. والخطاب هنا في الآيات كان لمين؟ لبني إسرائيل. إذن فيعقوب يعني هم أبناء يعقوب عليه السلام، أبوهم قد وصاهم بالإيمان والتوحيد الخالص، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب. إبراهيم وصى أبنائه ومنهم يعقوب اللي هو كان حبيب إبراهيم، ويعقوب أيضا أوصى أبنائه وهم بني إسرائيل، وصاهم إيه؟ ماذا قال لهم؟ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، يعني اختاره لكم، وهذا من كمال فضل الله عز وجل أن أنزل عليهم الشرع والدين، ويعني وفقهم إلى التوحيد حتى اتبعوا شرائعه، وصار لهم صفة أنهم موحدون لله عز وجل. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني استمروا على هذا الإسلام، على هذا التوحيد إلى الممات، الثبات على الإسلام إلى أن نموت، إلى أن نلقى الله عز وجل، لأن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فلذلك أوصاهم يعقوب عليه السلام يعني بهذه الوصية العظيمة الجليلة، وهو الثبات على الإسلام حتى الموت. طيب لما بقى كان اليهود بيزعموا إن هم على ملة إبراهيم ومن بعده يعقوب عليه السلام، الله عز وجل قال منكرا عليهم: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ يعني أنتم كنتم موجودين وقتها، شهداء يعني حضور، حضرتم وفاة يعقوب. طبعا هم جم بعده بكثير، فهنا ربنا يذكر هذا الموقف إذ حضر يعقوب الموت، يعني سكرات الموت ومقدمات الموت. فقال في هذا الوقت لبنيه يختبرهم ويعني يوصيهم حتى تقر عينه وهو يموت بامتثالهم بوصيته، قال لهم إيه وهو في مرض موته يموت على فراش الموت: ما تعبدون من بعدي. شوفوا سبحان الله هنا اهتمام الآباء، شوف الوصية اللي هو بيوصيها الأبناء وهو يموت، مش طب هتاخدوا ايه هتوزعوا الفلوس دي ازاي، ومين هياخد ده، ومين هتعملوا ايه في التجارة بتاعتي، طب البيت الفلاني، طب ما اعرفش ايه. لا، هو كل وصيته يعني العبادة، دينكم ده هيكون لمين، عبادتكم هتكون لمن، الإسلام، الدين، هي دي وصيته. ما تعبدون من بعدي، فأجابوه بما يعني تقر به عينه ويطمئن به قلبه، فقالوا إيه: نعبد إلهك الله عز وجل الواحد الأحد، وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. يعني إيه؟ يعني هنستمر على التوحيد والإخلاص لله عز وجل، لا نشرك به شيئا أبدا، ولا نعدل به أحدا، لا نبتغي غيره إله، لأنه الواحد الأحد المستحق للعبادة. وأكدوا ذلك بقولهم: ونحن له مسلمون. هنا جمعوا بين التوحيد والعمل، قالوا نعبد إلهك إلها واحدا ونحن له مسلمون، مستسلمون ومنقادون لكل ما يأمرنا، لكل الشرائع. يبقى ده العمل الأول، التوحيد، وهنا العمل. طبعا من المعلوم إن بني إسرائيل لم يحضروا يعقوب لأنهم كانوا لم يولدوا بعد، فإذا يعني هم لم يحضروا، الله عز وجل هنا أخبر عما حدث وما وصى به بني بالحنيفية لا باليهودية كما ادعوا. طيب، ثم قال تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هذه أمة مضت، خلت يعني مضت وانقضى عهدها وزمنها، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، كل واحد منكم له عمله، وكل أمة منكم ستجازى بما عملت. ما فيش حد هيؤخذ بذنب أحد، ولا في حد ينفع إيمان أحد، لكن كل أمة هتنتفع بعملها. يعني ما ينفعش أقول أنا والله يعني بنت الصالحين، إحنا أبناء يعقوب، إحنا بنو إسرائيل، إحنا مش عارف إيه، طب نتدفعوا بإيه؟ خلاص أمة مضت وانتهت، عملها ستجازى عليه وتحاسب عليه، خيرا فخير وإن شرا فشر. أما أنتم فستحاسبون وتجازون على أعمالكم، لم ينفعكم النسب أو الانتساب، لم ينتفع أحد إلا بعمله، وهذا ما تؤكده هذه الآية. يبقى لا ينفع أحد إلا إيمانه وتقواه، فاشتغالكم بهم وادعاؤكم أنكم على ملتهم، والرضا بمجرد القول أمر فارغ لا حقيقة له، بل واجب عليكم أن تنظروا حالتكم التي أنتم عليها، هل تصلح النجاة أم لا؟ هو ده المطلوب، شوفوا أحوالكم ولا تنظروا للأمم السابقة. طيب، احنا طبعا عندنا على الآية دي فوائد كتير، وانا عايزاكم برضو تاخدوا بالكم من الملزمة عشان لما تيجوا تذاكروا. طبعا يا جماعة زي ما قلت امبارح وأكدت، سماع المحاضرات مهم جدا، الملزمة وحدها لا تكفي، اللي هيذاكر من الملزمة بس هيتوه. ليه؟ لان في كلام انا بسيبه وفي كلام انا بضيفه، خدين بالكم. يعني احنا بنشرح وبعدين بيستوقفني كلام، فممكن اقرا سطرين او ثلاثه من الملزمه وهرجع للفوائد طبعا، لان عندكم فوائد طويله فبنختار منها فائده او فائدتين، لان اعاده غالبا للشرح او استفاضه في امور عقديه او امور فقهيه، فانا مش عايزه بس ايه تشتيت، نركز كده ان شاء الله في الفوائد اللي هتنفعنا، او طبعا قراءتها مفيده، يعني انا انصحكم بقراءتها كاستفاده لكم يعني، ولكن لو هنتكلم بقى عن القدر اللي هنلتزم بيه كمنهج، فالفوائد اللي احنا بنذكرها بس هي اللي هتلزموا بيها. طبعا انا قدامي يعني فوائد كثيره على هذه الايه، ولا كام حاجه 30 فائده، 33. طيب يعني ناخد الفائدة، معلش يمكن انا بس عندي المزاج عندي مختلف عنكم، فمش عارفه اكون اقامها عندكم كام. جواز الوصية عند حضور الأجل، دوروا عليها عندكم شوفوا هي رقم كام، وعلموا عليها جواز الوصية عند حضور الأجل، لقوله تعالى: إذ حضر يعقوب الموت، من وصاهم إيه؟ عند حضور الأجل، وهذا كوصية لهم، ولكن يشترط أن يكون الموصي الشخص بقى اللي يموت ده اللي بيوصي يعي ما يقول، فهو مركز وعارف هو بيقول ايه، فان كان لا يعي ما يقول فانه لا تصح وصيته. ايضا فائده مهمه جدا، ان الاعتماد على اعمال الاباء لا يجدي شيئا، ما لم يفيد، ما اعتمدش على يعني ابويا بيعمله او امي، لا لا لن ينفع، او اجدادي او عائلتي. ليه؟ قال تعالى: تلك امه قد خلت، يعني هم مضوا واسلموا لله، وانتم ايها اليهود الموجودون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم ان تنظروا ماذا كسبتم لانفسكم. طيب، ثم يقول تعالى: لا بصي، في فرق بين ان انا اعتمد على عمل الاباء بقول ده انا والله من عيله كويسه قوي زي من الناس اللي بيقولوا دلوقتي انا من الاشراف، انك انا يعني من الاشراف يعني من نسل النبي صلى الله عليه وسلم ويفتخر بذلك، و يعني يجيبوا شهادات كده على الموضوع ده ومحدش عارف يكلمه. ما نعرف ناس كده يعني كان ده سبب في الكبر، كاتبين كده على صفحتهم واحدة يعني الشريفة بنت الشريف بنت مش عارف ايه ايه، وعمالة جايبة الناس كله ايه مفتخرة بذلك بشكل عجيب وايه وترد ذلك وتتفق. طبعا لن ينفعها ذلك. وابو لهب كان مين؟ يقرب الى النبي صلى الله عليه وسلم. كان عم النبي صلى الله عليه وسلم ايه مش عارفين ولا ايه ولا نمتوا مني. ايوه كان عم النبي. طب هل انا فعله نسبه يعني للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان عمه زي ابوه؟ لم ينفعه، واخدين بالكم؟ اه فعلا يعني مسألة ان انا انظر الى ابائي واجدادي واقول انا من عيلة كذا او من الاشراف او كذا، انا بسأل اه عشان نصحصح بس كده شوية، ده لم ينفعني. أما الولد الصالح فالولد كسب أبيه، هينتفع بإيه؟ هينتفع بالدعوة الصالحة اللي هيدعوها لأبيه، هينتفع إذا كان يعني من طلبة العلم الذين يعلمون الناس حسناته ستصل لأبيه. في أمور ممكن ينتفع بها الوالد من ولده، أما النسب إن أنا أنتفع بانتسابي لفلان وجدي فلان وعائلتي فلان، فلم ينفع بنص الآية تلك أمة قد خلت مضت ولها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون. كل واحد يسأل عن عمله. طيب وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، مفيش فايدة برضه. اه يعني يهود ونصارى مصممين، دول يقولوا خليكم يهود هتهتدوا هي دي الهداية وهو ده الطريق الصحيح، ودول يقولوا ايه خليكم نصارى معانا هي دي الهداية وده الطريق السليم. قل بل ملة إبراهيم حنيفا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله عز وجل يرد عليهم قولهم هذا ويكذبه ويبطله. لا، ليس هذا هو الطريق وليست هذه الهداية، ولكن هداية تمام الهداية في اتباع ملة إبراهيم وهي الحنيفية. حنيفا يعني ايه؟ فاكرين احنا قلنا معناها أكثر من مرة، حنيفا ما تتخضوش يعني هي في صواريخ بره بتحتفل مش تفجيرات ولا حاجه. طبعا انت خدت فكره وحشه. اللهم المستعان، هي قريبه مني جدا معلش يعني اتحملوا بقى. طب يلا نقول حنيفا يعني ايه؟ اه خالي من الشرك. طب عايزه معنى اقرب شويه اوضح. لا ظلمتي حمزة يا أم، حمزة بعيد. وبعدين أكيد مش هيعمل التفجيرات دي كلها يعني، ولد مش شنيع للدرجة دي يعني. لا الحمد لله سليمة سليمة. طيب حنيفا يعني ايه؟ طب مين يفكرني؟ انا يعني عايزه ابص المعنى المظبوط. الله يعزك يا عفيف، ربنا يكرمك. امين. ما معنى كلمة حنيفا؟ أصل الحنيفية إيه؟ توصل يا أم توصل، وبتهربوا من الإجابة. الحنيفية الحنيف والمائل، أصل الحنف والميل، عشان كده كان يقال للأحنف ابن قيس أحنف لأنه كان عنده ميل في ساقه. الميل عن رجعنا تاني عن الشرك إلى التوحيد. خلاص؟ طيب بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا يعني مقبلا على الله. المستعان. هو المصريين ما عندهمش وسط، يفرحوا يفجروا، يزعلوا يفجروا برضه. كله يعني تفجيرات كده، مفيش هدوء ابدا. شكلها مش هتخلص يعني. طب لحظة معايا بس، انا كده لو الوانها جميلة كمان يا أمي، لو شفتيها اكيد عارفاها يعني. هو معلش المفروض ان انا قاعده عشان شبكه الشبكه والناس يبقى فاضي، قاعده بجوار الشارع تقريبا يعني، هي اقرب مكان للشارع. تعملين ده انت يعني ما شاء الله يعني شغب على مستوى. طيب يبقى هنا الله عز وجل يرد عليه من ذلك ان ليست المجايلات اليهوديه ولا في النصرانية ولكن في اتباع ملة إبراهيم عليه السلام، وهي الحنيفية السمحة التوحيد، حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه، قائما بالتوحيد تاركا للشرك والتنديد، يعني ايه اتخاذ انداد من دون الله. فهذا الذي في اتباعه الهداية وفي الإعراض عن ملته الكفر والغلو. المعنى ده موجود عندكم تحت الآية في المنظمة. طيب عندنا في الفوائد أن أهل الباطل يدعون إلى ضلالهم ويدعون فيه الخير، أو طبعا فعلا أهل الباطل عندهم همة عالية في الدعوة إلى باطلهم، وللأسف أهل الحق هم اللي متكاسلين. شوفوا هنا بيقولوا إيه، كونوا هودا أو نصارى، دي دعوة إلى ضلال، تهتدوا، يعني هنا بيدعى أن ذلك خير. وهكذا أيضا قد ورث هؤلاء اليهود من ضل من هذه الأمة، يعني الناس اللي هم الضالين اتبعوا اليهود في هذا المنهج اللي هو إيه الدعوة إلى الباطل. زي مين؟ زي أهل البدع في العقيدة والقدر والإيمان، الناس اللي هم ادعوا أنهم على حق، زي مثلا المتصوفة وغيرهم من أهل البدع ادعوا انهم على حق وان من سلك طريقهم فقد اهتدى. طيب الفائده اللي بعد كده ان كل داع الى ضلال ففيه شبه من اليهود والنصارى. كلام مهم جدا، اي حد يدعو الى الضلال ويعلن به ويطلب من الناس ان هم يتبعوا هذا الباطل وهذا الضلال، ده هو كده شبه اليهود والنصارى. زي مين؟ زي دعاة السفور، دعاة التبرج، يقولون ايه اتركوا المرأة تتحرر، اتركوها تبتهج في الحياة، لا تقيدوها بالغطاء، واتركوها تتبرج يعني، ونحو ذلك، اعطوها الحرية. كل هكذا كل داع الى ضلالة سوف يطلي هذه الضلالة بما يغر البليد، شخص اللي ما عندوش عقل اللي يعني يغتر بهذا الكلام، فهو شبيه باليهود والنصارى. طيب قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، آية 136 بقى، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هنا بقى في هذه الآية الصدع بالحق والأمر بأن نصدع بالحق وأن نقول، قولوا أمر بإيه؟ بالقول، وهذا ليس قول لسان فقط ولكن القول الذي يوافق القلب، يعني قول باللسان واعتقاد بالقول. السلام عليكم، مش هو أنا يعني النت فصل معي ورجع تاني الحمد لله. طيب كنا نقول هنا الله عز وجل يأمر المؤمنين أن يصدعوا بالحق وأن يقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. هنا الإيمان لما يطلق هذا الإطلاق يبقى هيشتمل، هيدخل فيه الإسلام ويدخل فيه الأعمال الصالحة كلها، فهي من الإيمان وأثر من أثر. لما يطلق الإيمان هيدخل فيه كل ما ذكر ويدخل فيه الإسلام. يبقى الآية الكريمة هذه الآية اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به. خلاص؟ طيب هنا قولوا يعني بالألسنة باللسان ويتواطأ معه القلب، وهو ده القول التام اللي هيترتب عليه الثواب والجزاء. مش قول باللسان فقط، لكن لابد أن يتواطأ القلب أيضا، يبقى قول باللسان واعتقاد بالجنان. زي ما إن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب ده يبقى نفاق، فكذلك القول الخالي من العمل، عمل القلب ليس له فائدة وعديم التأثير. ويعني أصل الإيمان، الإيمان في القلب مش قول باللسان. طيب يبقى هنا في قوله يقول إشارة إلى الإعلان بالعقيدة والصدع بها والدعوة لها، وآمنا إشارة إلى أنه يجب على الأمة الاعتصام بحبل الله جميعا والحث على الائتلاف. تعتني الآية قولوا، كنا نقول ده إشارة إلى الإعلان بالعقيدة والصدع بها والدعوة، دعوة الناس إليها. وآمنا إن القول ده صادر من جميع الأمة، ينسب إلى جميع الأمة، ده يدل على الاعتصام بحبل الله والتجمع تحت رايه واحده والائتلاف وعدم التفرق. طيب آمنا بالله بأنه سبحانه وتعالى واحد أحد متصف بكل صفات الكمال، منزه عن كل نقص وعيب، مستحق لأن يفرد بالعبادة ويعني لا يشرك به أحد. وما أنزل إلينا من اللي بيتكلم هنا المسلمين، ما اللي ربنا بيأمرهم ان هم يصدعوا بالحق ويقولوا ان احنا آمنا بالله وما أنزل إلينا. هيبقى مقصود هنا بما أنزل إلينا ايه؟ هيشمل القرآن والسنة. قال تعالى: فأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. فهيدخل في ذلك القرآن والسنة أيضا، لأن السنة أنزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله من صفات الله عز وجل وصفات رسله وأيضا اليوم الآخر. هو كل ده في يتضمن قوله تعالى، أو يتضمنه قوله تعالى وما أنزل إلينا. وما الكلام بقى عن اليوم الآخر والغيوب الماضية والمستقبلة اللي فات ولسه جاي، والإيمان بما تضمنه ذلك من الأحكام الشرعية سواء كانت أوامر أو نواهي والجزاء المترتب عليها. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام وإسحاق أخيه إلها واحدة ونحن له، لا معلش معذرتكم أنا كده دخلت في أي سنة. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، الأسباط عارفين هم مين؟ معلش يا أنت أنا مش واخدة بالي، ما قرأتش الكلام اللي مكتوب. إيه في مشكلة في فهم الكلام؟ حاسة أنا بتكلم بسرعة يعني؟ هنا ذكر الأنبياء وما أنزل عليهم، وده طبعا ده يتضمن التوحيد الذي أتى به كل الأنبياء والشرائع التي أنزلت من عند الله عز وجل من أوامر ونواهي والجزاء المترتب على ذلك. طبعا يعني الأنبياء النص عليهم في الآية لشرفهم ولإتيانهم بالشرائع الكبار، فالواجب في الإيمان بالأنبياء والكتب أن يؤمن بهم على وجه العموم والشمول، ثم ما عرف منهم بالتفصيل وجب الإيمان به مفصلا. أنا هؤمن بكل الأنبياء بكل كتب الله المنزلة بوجه عام، اللي أعرفه اللي ما أعرفوش. طب اللي فيه بقى يعني ذكر وتفصيل أؤمن به مفصلا كما أتى مفصلا. طيب لا نفرق بين أحد منهم، أي نؤمن بهم كلهم، وهذه خاصية المسلمين. فرض المسلمين انهم يؤمنوا بكل الانبياء غيرهم من الامم السابقه، من كل من يدعي ان هو على دين يكذب دين غيره، ويعني يكذب النبي الذي ياتي بعد ذلك. ولكن نحن كمسلمين نؤمن بكل انبياء الله ورسله، لا نفرق بين احد منهم. طيب، وفي قوله وما أوتي النبيون من ربهم، هنا في يعني لطيفة كده من اللطائف. خلي بالك هو في الآية قال وما أنزل، في الأول قال إيه؟ نرجع للآية تاني، قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى أن قال وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. طيب، ما الفرق بين أنزل وأوتي؟ إيه المقصود هنا؟ طب نشوف هنا بقى الفرق بين أنزل وأوتي. طيب، أنزل المقصود الكتب الشرائع يعني. لا مش حلو طبعا، يعني حلو أحيانا مش في كل الأحيان. طيب، أوتي مين مركز معايا؟ حتى لو ركزوا إيه، وما أوتي موسى وعيسى أكثر أنبياء كان معهم معجزات خارقة. طيب، المقصود هنا الأوتي المعجزة التي آتاها الله عز وجل لهذين النبيين. وأي معجزة؟ وما أوتي النبيون، أي معجزة ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لأي نبي؟ هذه عطية من الله لإثبات صدق الأنبياء والرسل. خلاص؟ وأيضا في قوله تعالى وما أوتي النبيون من ربهم إشارة أو دلالة على أن عطية الدين هي العطية الحقيقية اللي بتوصل الإنسان إلى السعادة الدنيوية والأخروية. وأيضا أن هذا يدل على أن الأنبياء مبلغون عن الله ووسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ الدين، ليس لهم من الأمر شيء، ولكن هم مجرد أنهم مبلغون. وما أوتي النبيون من ربهم، يعني هنا بقى إشارة إلى أنه من كمال ربوبية الله عز وجل لعباده أن ينزل عليهم الكتب التي فيها الشرائع، فيها المنهج، فيها الحلال والحرام، فيها كيف يعني نعيش وكيف نعبد الله عز وجل، نعيش على يعني مرضاة الله ودين الله وعلى شرع الله. يبقى هنا ويرسل إليهم الرسل، فلا تقتضي ربوبيته سبحانه وتعالى أن يترك الناس هكذا يعني دون أن يوجههم إلى الطريق الصحيح وإلى ما يرضيه سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى ونحن له مسلمون، نحن له مسلمون يعني خاضعون لعظمته منقادون لعبادته بالباطن والظاهر مخلصون له العبادة. هنا مقصود الخضوع والانقياد والإخلاص لله عز وجل ظاهرا وباطنا. هذه الآية اشتملت على يعني إيجابها واختصارها على اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، واشتملت أيضا على الإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب وعلى التخصيص الدال على الفضل بعض الأنبياء خصوصي في هذه الآية بعد التعميم، وهذا يدل على فضلهم، وعلى التصديق بالقلب واللسان والجوارح والإخلاص لله في ذلك، وعلى الفرق بين الرسل السابقين ومن ادعى النبوة من الكاذبين وما أوتي النبيون من ربهم، يعني مش أي حد هيدعي النبوة أنه نبي أنؤمن به، ولكن لابد أن يكون أوتي العلم والدين والشرع والوحي من الله عز وجل. طيب إحنا عندنا في الفوائد فائدة أنه يجب الإيمان بجميع الأنبياء والرسل على حد سواء في أصل الإيمان. وأما الشرائع، بالنسبة للشرائع بقى، فلكل منهم جعل أو جعل الله شرعة ومنهاجا. الله عز وجل يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يبقى نحن مأمورون باتباع شريعة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم التي نسخت جميع الأديان. أما في الإيمان بأنهم رسل من عند الله وأنهم صادقون بما جاءوا به، فنحن لا نفرق بين أحد منهم، لقوله تعالى لا نفرق بين أحد منهم. طبعا احنا عارفين خواتيم البقرة لنقرأها كل يوم في المساء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فإن آمنوا، الآية بقى رقم 137، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هنا يعني ذكرت عقيدة المسلمين على التفصيل، وذكر الإيمان الحق كما ينبغي بتفاصيله الدقيقة. هنا بقى الكلام بقى واضح. فإن آمنوا، لو هم بقى اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم، آمنوا هذا الإيمان بمثل ما آمنتم به يا معشر المؤمنين من جميع الرسل وجميع الكتب، الذين أولهم وأفضلهم وخاتمهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لو أسلموا لله عز وجل لم يفرقوا بين أحد الرسل فقد اهتدوا. لو كل ده حصل يبقى كده فعلا حصلت لهم الهداية بالطريق المستقيم الذي يوصل إلى جنات النعيم. هو ده طريق الهداية الحقيقي، مش اللي هم كانوا بيزعموه بقولهم كونوا يهودا أو نصارى تهتدوا. طيب وإن تولوا، لو هم بقى أعرضوا عن الإيمان ولم يؤمنوا ولم يستجيبوا وفضلوا زي ما هم يفرقوا بين رسل الله ويكفر بعضهم بعض وكل واحد على دين يكفر الآخر وفضلوا في هذا، فإنما هم في شقاق. يعني المشاق، معنى كلمة شقاق هو الذي يكون في شق، والله ورسوله في شق، هو ده أصل كلمة شقاق. يعني لما يكون اثنين مختلفين كل واحد في اتجاه أو كل واحد في ناحية، هما كده في شقاق مع الله عز وجل ورسوله. لما يكون كل واحد في اتجاه وكل واحد في ناحية، هيلزم من ذلك ايه؟ المعاداة المحادة لله ورسوله. يعني هيبذلوا ما يقدرون عليه من أذية الرسول صلى الله عليه وسلم. علشان كده الله عز وجل وعد رسوله بأنه سيكفيه شرهم، قال فسيكفيكهم الله. طيب فسيكفيكهم الله يعني أطول كلمة في القرآن، كلمة بليغة جدا فيها يعني ضمائر سبحان الله لو ركزتوا كده فصصتوها. فسيكفيكهم الله سبحانه وتعالى، هذا وعد من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه يكفي هؤلاء، وسبحانه وتعالى الذي يعني يسمع جميع الأصوات باختلاف لغاتها ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم يعني ما في بواطنهم وظواهرهم. إذا كان الأمر كذلك فالله عز وجل يكفيك شرهم، وقد أنجز الله لرسوله هذا الوعد. فعلا الله سبحانه وتعالى كفى النبي صلى الله عليه وسلم شر هؤلاء اليهود وسلطه عليهم حتى قتل بعضهم وسبى بعضهم وأجلى بعضهم. طبعا احنا عارفين طبعا غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، خيبر وغيرها، يعني المعارك التي كانت بين النبي وبين اليهود حتى أجلاهم عن المدينة وقتل منهم ما قتل وسبى منهم ما سبى. ودي كانت كفاية الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، لأن هم فعلا لم يؤمنوا بمثل ما آمن به المؤمنون، ويعني اختاروا ان هم يكونوا في شقاق وفي خلاف وعداوة مع الله ورسوله، وحاولوا ان يوصلوا الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم بشتى الطرق، وكانت كفاية الله وكانت هزيمتهم على نحو ما ذكرنا. طيب، عندنا في الفوائد على هذه الآية فائدة جميلة جدا. وقوع الشقاق بين أهل الكتاب والمسلمين، لابد أن يكون في خلاف ومعاداة. محدش بقى يقول يعني إحنا كده نتواصل مع غيرنا والأديان كلها تبقى حاجة يعني جميلة مع بعض ونحب بعض ونبقى مجمع الأديان ونعمل معرفش إيه وكلنا نؤمن بإله واحد والأنبياء بس. كل ده كلام فاضي وكلام باطل، ولكن العداوة هي الأمر القائم فعلا بين المسلمين وأهل الكتاب، وهم يعادوننا ونحن معادين، لأن إحنا يعني من لوازم ديننا وأساس عقيدتنا الولاء والبراء. طيب، باقي الفائدة يقول: عليه فلا يمكن أن يتفق المسلمون وأهل الكتاب فتبطل دعوة أهل الضلال الذين يدعون إلى توحيد الأديان. دول أهل ضلال اللي بيقولوا إن إحنا نوحد الأديان وكلنا نبقى تحت راية واحدة، ده كلام فاضي أبدا، لن نتفق أبدا. لقوله تعالى: فإنما هم في شقاق. يعني هم يلزم أن يؤمنوا بما نؤمن به، وإلا فإنما هم إيه؟ في شقاق، في شق مختلف عنا وفي جهة مختلفة عنا، وبيننا وبينهم العداء. فاليهود والنصارى لما لم يؤمنوا صاروا معنا في شقاق. هذا الشقاق لابد أن يؤدي إلى عداوة وبغضاء، وبالتالي إلى قتال، وهكذا وقع. فالمسلمون قاتلوا اليهود وقاتلوا النصارى اللي هم الروم، ومن بعد ذلك قاتلوا النصارى في الحروب الصليبية. طبعا احنا عارفين الحروب الصليبية التي دارت بين المسلمين والنصارى، وسيقاتلونهم أيضا. الغيب بقى اللي لسه يعني أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، الأمور اللي هتأتي لسه، المعارك اللي هتأتي لسه، في قتال بين المسلمين وبين يعني النصارى وبين اليهود، سيقاتلونهم أيضا مرة أخرى حتى يدخل الإسلام عاصمتهم الروم. يا رب أقر أعيننا بهذا اليوم، ولا بد من هذا في المستقبل بإذن الله. وأيضا هنقاتل مين؟ اليهود، حتى يختبئ اليهودي بالحجر والشجر، فينادي الحجر والشجر: يا عبد الله، يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. طيب، في فائدة أخرى أيضا هنذكرها: الإشارة إلى التوكل على الله تبارك وتعالى في الدعوة إليه وفي سائر الأمور. يعني طلب الكفاية من الله عز وجل أن يكفينا شر أعدائنا، سواء وأنت في طريقك، في دعوتك للناس لدين الله عز وجل، أو في أي أمر، دائما تتوكلي على الله عز وجل، تعلمي أن الله كافيك كل شر وكل أذى. طيب، لأنه إذا كان وحده سبحانه وتعالى هو الكافي، فيجب أن يكون التوكل والاعتماد عليه وحده. لهذا قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طبعا هنا الله عز وجل قال: فسيكفيهم الله وهو السميع العليم. يعني هنا بقى ختم، أن تختم هذه الآية بهذين الاسمين: السميع العليم. يبقى يدل على إيه؟ أن الله عز وجل سبحانه وتعالى يسمع كل ما يقال ويعلم كل ما يحدث، وسيجازي كل إنسان، وهو كافي المؤمنين شر هؤلاء، إنه يعلم ما في ضمائرهم ويعلم ظاهرهم وباطنهم سبحانه وتعالى وعز وجل. إن كان هذا يعني هذه صفة الله عز وجل، فلابد أن يكون اليقين بالله عز وجل كبير، وأن تكون الثقة به كبيرة سبحانه وتعالى، لأنه سميع عليم. طيب، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. هنا في المعنى عندكم في المنظمة يقول: الزموا صبغة الله وهو دينه، وقوموا به قياما تاما بجميع أعماله الظاهرة والباطنة وجميع عقائده في جميع الأوقات، حتى يكون لكم صبغة وصفة من صفاتكم من صفاتكم. فإذا كان صفة من صفاتكم أوجب ذلك لكم الانقياد لأوامره. كلام جميل جدا. تعرفين يعني ايه صبغة الله؟ ويعني ايه الانسان يلتزم بالدين والشرع ويقوم به على اكمل وجه لحد ما يبقى الصبغة. عارفة لما انا اقول لك مثلا اجيب لك فستان كده، ها، واقول لك اصبغي هذا الثوب باللون الاحمر مثلا او اللون الاسود او اي لون، هو لونه مثلا ابيض، انا عايزة اغيره من اللون الابيض الى لون اخر احمر اخضر اي لون، فهتصبغيه. هل هتصبغيه وتسيبي جزء؟ لا، انت هتصبغيه كاملا، خلاص ده اتغير تماما، الثوب الاحمر ده بقى لونه ابيض او اي لون تاني. يبقى الصبغه دي بقت خلاص هي صفته، اصطبغ بها خلاص، ما بقتش اقدر اقول عليه اه الفستان اللي معرفش اللي كان لونه ايه بقى لونه ايه، لا خلاص هو بقى لونه ايه دلوقتي، اللون اللي اتصبغ بيه. هكذا الاسلام والدين، عارفين ما بيقولوا له من حياتك، احنا بقى عايزين نبقى يعني لوننا الاسلام، صبغتنا هي دين الله عز وجل، هي دي الصفه الظاهره الواضحه لنا. اه ايوه بالظبط كده، ما ينفعش ان احنا بقى ايه نحيد عنها او ننسلخ منها او يعني نتنازل، لا، هو الدين هو الصبغه الملازمه والصفه الملازمه لنا، كما يصبغ الثوب يصير اللون الذي يصبغ به صفة دائمة له، كذلك الدين نصبغ به حياتنا، يبقى له يعني وقع وأثر في كل حركة من حركاتنا، في كل سكنة من سكناتنا، هو ده اللي بيحركنا، هو ده اللي بيقودنا المنهج والدين وشرع الله عز وجل. إذا صار الدين صفة لنا وصار طبيعة بمنزلة الصبغ التام للثوب، تحصل سعادة الدنيا والآخرة، لأن الدين فيه سعادة في مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ومعالي الأمور. لذلك الله عز وجل يقول: ومن أحسن من الله صبغة، لا أحسن صبغة من صبغته تعالى، من دينه سبحانه وتعالى. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. في كلام جميل جدا عندكم في المنظمة بيقول: وإذا أردت أن تعرف نموذجا يبين لك الفرق بين صبغة الله وبين غيرها من الصبغ، فقس الشيء بضده. إزاي بقى؟ فكيف ترى في عبد آمن بربه إيمانا صحيح؟ هيبتدي يقارن بقى. آه، شخص عندنا مؤمن بالله إيمان صحيح، أثر معه خضوع القلب وانقياد الجوارح، فلم يزل يتحلى بكل وصف حسن. الشخص ده طبيعي ان هو ايه، خلاص قلبه خاضع لله وجوارحه منقادة لأوامر الله، فطبيعي ان هي ايه يتحلى بكل وصف حسن، وفعل جميل وخلق كامل ونعت جليل، ويتخلى من كل وصف قبيح ورذيلة وعيب. فوصفه الصدق بقوله وفعله، والصبر والحلم والعفة والشجاعة والإحسان القولي والفعلي، ومحبة الله وخشيته وخوفه ورجاؤه وحاله الإخلاص للمعبود والإحسان لعبيده. ده الشخص المؤمن اللي اصطبغ بصبغة الله بدين الله عز وجل. فقصه بعبد، الفرق بقى بينه وبين إيه؟ شوف بقى الشخص الثاني خالص اللي اصطبغ بصبغة الكفر والعياذ بالله. فقصه بعبد كفر بربه وشرد عنه وأقبل على غيره من المخلوقين، فاتصف بالصفات القبيحة من الكفر والشرك والكذب والخيانة والمكر والخداع وعدم العفة والإساءة إلى الخلق في أقواله وأفعاله، فلا إخلاص للمعبود ولا إحسان إلى عبيده، فإنه يظهر لك الفرق العظيم بينهما، ويتبين لك أنه لا أحسن صبغة من صبغة الله، وفي ضمنه يعني ده يستلزم أنه لا أقبح صبغة ممن إن صبغ بغير دين. كلام رائع جدا، وسبحان الله ياريتنا نعقل هذا الكلام وننتبه له فعلا. يعني يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني نصطبغ بصبغة الشرع والدين تماما، نأخذ بكل الشرائع، يعني لا نتنازل عن جزء ولا نتهاون في دين الله عز وجل، ولكن نلتزم بهذه الصبغة الكاملة، صبغة الله عز وجل، ومن أحسن من الله صبغة. طيب، ونحن له عابدون. هنا بيان بقى لهذه الصبغة، وهي القيام بهذين الأصلين، الإخلاص والمتابعة، لأن طبعا العبادة زي ما احنا عارفين هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. لا تكون كذلك حتى يشرعها الله على لسان رسوله. والإخلاص أن يقصد العبد وجه الله وحده في تلك الأعمال اللي احنا بنتكلم عنها، هي الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، لابد ان هي بقى تكون ايه، خالصة لله عز وجل. طيب، الآية رقم 139: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. يعني هنا بقى طبعا الكلام لأهل الكتاب اللي هم بيحاجوا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في الله عز وجل. المحاجة هي المجادلة بين اثنين فأكثر، وبتتعلق بالمسائل المختلف فيها، لأن كل من الخصمين يريد أن ينصر قوله وإن هو يبطل قول خصمه، فكل واحد من الخصمين بيجتهد في إقامة الحجة على ذلك. المطلوب بقى من المحاجة إن هي تكون بالتي هي أحسن، ما يكونش بقى جدال ويعني في تطاول وفي سوء أدب، لا، لابد أن يكون بالتي هي أحسن ومنا بذلك، خلاص، عشان احنا نقيم الحجه على المعاند ونوضح الحق ونبين الباطل، فيعني لابد ان يكون بلادنا احسن ولا نتجاوز في ذلك، لان لما بتخرج عن هذا بتبقى مماراه وجدال لا فائده منه ولا خير فيه، وبيترتب عليها شر كثير، خلاص. فهنا اهل الكتاب كانوا بيزعموا ان هم اولى بالله من المسلمين، خلاص، هم بيقولوا كده، احنا اولى بالله منكم. طبعا دي دعوه بتحتاج الى ايه، برهان ودليل. فاذا كان رب الجميع واحدا ليس ربا لكم دوننا، وكل منا ومنكم له عمل، فاستوينا نحن واياكم بذلك. معنى الكلام ده ان احنا لينا رب واحد، خلاص، احنا عايزين نتفق في نقطة. هما بيقولوا احنا اولى بالله، واحنا بنقول لهم لا، انتوا كلامكم باطل، احنا اللي اولى بالله، لا، احنا نتبع دين الحق. المهم احنا هنتفق في نقطة ان في رب واحد لنا ولكم. طيب، يبقى نرجع تاني كلامنا. فإذا كان رب الجميع واحدا ليس ربا لكم دوننا، وكل منا ومنكم له عمله، فاستوينا نحن وإياكم بذلك. فهذا لا يوجب أن يكون أحد الفريقين أولى بالله من غيره، لأن التفريق مع الاشتراك في الشيء من غير فرق مؤثر دعوة باطلة وتفريق بين متماثلين، وإنما يحصل التفضيل بإخلاص الأعمال الصالحة لله وحده، وهذه الحالة وصف المؤمنين وحدهم. يبقى احنا اتفقنا ان الرب واحد، ولكن لابد ان يكون احد الفريقين على حق. مين اللي يكون على حق؟ اللي بيعبد ربنا سبحانه وتعالى باخلاص الاعمال له. طب مين اللي بيتصف بهذه الصفه؟ المؤمنين المسلمين. يبقى هنا هم مين بقى اللي اولى بالله عز وجل؟ ليه؟ لان الاخلاص في عباده الله سبحانه وتعالى والتوحيد هو الطريق الى الخلاص، وهو ده الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. خلاص، يبقى طبعا الحجة هنا ايه؟ لمين؟ للمؤمنين. عشان كده الله عز وجل يقول ايه؟ ونحن له مخلصون، يعني احنا اللي مخلصين لله، ربنا يجعلنا كذلك من اهل الاخلاص، احنا المخلصين، فاحنا اللي اولى بالله عز وجل من هؤلاء اليهود او النصارى اللي بيحاجون في الله سبحانه وتعالى. أم تقولون الآية رقم 140 و 141، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يعني انتوا بقى يا اهل الكتاب بتدعوا ان ابراهيم او اسماعيل واسحاق ويعقوب دول كانوا يهودا او نصارى، نفس الدعوه اللي هم يكرروها دائما، يقولوا ان هؤلاء كانوا اليهود، يقولوا ده كانوا يهود، هؤلاء الانبياء كانوا على ديننا، والنصارى يقولوا نفس الكلام. لان الله عز وجل يرد عليهم بقوله اانتم اعلم ام الله. مين اللي اعلم؟ مين الذي يعلم ذلك؟ أنهم كانوا على دينكم أم على الدين الحق؟ الله عز وجل يقول إيه؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كلام واضح جدا، وهم يقولون بل كان يهوديا أو نصرانيا. فإما أن يكونوا هم الصادقين العالمين، أو يكون الله تعالى هو الصادق العالم بذلك. يعني احد الامرين لابد ان يكون متعين لا محاله، هو الصح. طبعا كلام واضح جدا، الله عز وجل سبحانه وتعالى ومن اصدق من الله قيلا، لا احد. فهنا الله عز وجل افضل حجتهم بقوله اانتم اعلم ام الله. فهذا ما يعرفه كل من له ادنى عقل، حتى انهم بانفسهم يعرفون ذلك، يعرفون ان ابراهيم وغيره من الأنبياء لم يكونوا هودا ولا نصارى، لكنهم إيه؟ كتموا هذا العلم وهذه الشهادة. لذلك الله عز وجل يقول إيه؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عندهم من الله. هم عندهم العلم كويس جدا، عارفين ديانة الأنبياء وأنهم على توحيد الحنيفية السمحة، ولكن رغم ذلك بيكبروا ويعندوا، كل واحد ينسب الأنبياء لنفسه. لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن أظلم ممن فعل هذا الفعل، ذلكم ان انتم كتمتوا الشهاده، والشهاده دي عندكم في دينكم وفي كتبكم، كتمتوها يعني استحقت من ذلك، او حق عليكم انكم الظالم الذين يكتمون العلم الحق. ربنا سبحانه وتعالى اعطاهم الشهاده، فكان لابد ان هم يهتموا باقامتها، لكن هم مع العكس كتموها وأظهروا ضدها، فجمعوا بين حاجتين، بين كتم الحق وعدم النطق به، وبين إظهار الباطل، حاجتين، كتموا الحق وأظهروا الباطل، وكمان إيه؟ دعوا إليه. فطبعا ليس يوجد ظلم أعظم من هذا الظلم. لذلك الله عز وجل هيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة، فقال تعالى إيه؟ وما الله بغافل عما تعملون، يعني كل اللي بتعملوه ده وهذا الظلم وهذا الكفر وكذب على الله وكتم الحق والدعوة إلى الباطل، الله عز وجل يحصي عليكم كل هذه الأعمال ويدخل لكم الجزاء في الآخرة، فبئس الجزاء جزاؤهم وبئست النار مثوى الظالمين. طبعا هذه الآية تفيد الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، وأيضا يفيد ذكر الأسماء الحسنى بعد الأحكام، أن الأمر الديني والجزائي أثر من آثارهم، وما الله بغافل عما تعملون، تلك أمة قد خلت. تاني آية تاني أتكرر بنفس اللفظ ونفس المعنى، تلك أمة قد خلت، يعني مضت لها ما كسبت من الأعمال وستجازى عليه، ولكم ما كسبتم أيضا من الأعمال وستجازون على أعمالكم ولا تسألون عما كانوا يعملون، ليس أحد عن أحد. هنا كرر هذه الآية لقطع التعلق بالمخلوقين عشان بكمل. طيب نكمل احنا، يبقى هنا كرر هذه الآية لقطع التعلق بالمخلوقين، وإن الأساس اللي بيعول عليه إيه؟ اللي بيتصف به الإنسان وعمل الإنسان نفسه، لا عمل أجداده وأسلافه وآبائه، النفع الحقيقي بالأعمال لا بالانتساب المجرد للرجال. دي جملة جميلة جدا. طيب احنا كده انتهينا من الربع، بفضل الله المرة الجاية إن شاء الله تعالى ندخل في الربع اللي سيأتي على ذلك سيقول الفقهاء، الربع التاسع. طيب حد عنده بقى أي سؤال أو استفسار؟ أنا معاكم يا جماعة، حد عنده أي سؤال أو استفسار؟ طب لو مش عندكم سؤال، عايزة بقى كده إيه فوائد، يعني أنا عايزة حد يذكر لي، يعني أنتوا كلكم إن شاء الله كل واحدة تذكر فائدة استفادتها من التفسير ربع اليوم. خيرا جزاك يا شيماء، ربنا يكرمك. انا معاكم اهو، بس ان شاء الله طبعا هيبان مين اللي كان مركز في الدرس من اوله او في المجلس وانتبه للشرح. لما تقولوا الفوائد ان شاء الله هيبان مين اللي استفاد ومين الذي لم يستفيد. طيب قوم ستجد ايه جواز الوصيه عند حضور الاجل، طب استفدتيها من ايه دي بقى؟ يا ريت كده نذكر الفائده من الايه، نذكرها بالايه المتعلقه بيها. شيماء وآلاء ذكروا فوائد جميلة أهو، أنا معاكي يا أنس. طيب إن أهل الباطل لديهم همة عالية في الدعوة إليه. نعم يعني الآية دي أو الفائدة دي معلش استفدتيها من إيه؟ قوله كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فعلا دعوة إلى الباطل وهمة في الدعوة إليه. ألا بتقول العبرة بعمل العبد نفسه لا بأعمال آبائه وأجداده، ده من إيه؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت. نعم بالظبط. طيب خير يا صفاء، أسكت الله لك صوتا، يعني عدم التعلق بالمخلوقين والسعي إلى التحلي بصفة الله، جزاك الله خيرا. أمس لا ينفع نسب الأبناء بالآخرة شيء. نعم جزاك الله خير. طيب خير الحمد لله، انا عايزاكم بس ان شاء الله يعني تذاكروا باذن الله تعالى كده اول باول، ونزل لكم اسئله الاربع، اسئله هتلموها الربع باذن الله. مهم جدا ان احنا نفهم ونعمل بذلك، يعني النهارده كان في اكثر من فائده وكلام كتير جدا، اتمنى ان انتم ان شاء الله تستحضروه باذهانكم وتعملوا به، وده أهم من أي حاجة تانية. أيوة جزاك الله خير. معنى الحنيف المائل عن الشرك إلى إيه بقى؟ إلى التوحيد. طيب منيا بيقول حاجة الإنسان للدعاء، ده يعني استفدتيه من اي ايه او من اي شرح ايه؟ يا ريت نربط كلامنا فوائدنا بالايات عشان بس الامر يكون حاضر في الاذهان. نعم حتى الانبياء. نعم جزاك الله خيرا يا ام، بس هو بقى ابراهيم عليه السلام، هي لفظة سيدنا دي لفظة محدثة. لم تكن من هذه السلفية. نعم جزاك الله خيرا عليك. جميل جدا يا بني، جزاك الله خيرا، انت جبت فائدة من ايه؟ من اوائل الشرح كده، فده جميل، ده معناه ان انت مركزه معايا. دعاء الانبياء بيحتاجون حتى للدعاء، لان ابراهيم عليه السلام دعا رب اجعل هذا بلدا امنا، دي من درس امبارح امس، احنا شرحنا دعاء ابراهيم يعني ودعائه لذريته، فعلا حتى الانبياء يحتاجون للدعاء، فلا نترك الدعاء ابدا ولا من هذا السر، لانه من اعظم السر. طب انتوا بقى ان شاء الله اذا كان غيب يسمع، لان طبعا احنا جينا امبارح من اول الغرفه طبعا عشان الامور كلها كده متسلسله في اذهانكم. انا بحب جدا ان التفسير يبقى يعني حاجه كده نسق يمشي كده، احداث يعني ايه متوثقه ومتوائمه مع بعضها، في روابط كده تربط الايات ببعض، ما يبقاش كده كل حاجه منفصله عن الثانيه. عشان كده مش عايزاكم تلتزموا بالملزمه بس، لا احنا عايزين كده ناخد الامور بسلاسه والشرح يبقى متناسق مع بعضيه عشان نبقى فاهمين اجمالا معنى الايات وارتباطها ببعضها، ده مهم جدا. طيب انتوا تابعونا بقى اليومين دول ان شاء الله تعالى، تابعونا معلش، ربنا يسلك الاحوال يعني مر وصفاء. عشان احنا يعني هنبتدي بقى عشان نخلص ان شاء الله تعالى الاربعين الباقيين، فممكن نسمع في اي وقت، يا ريت تتابعوا الاعلانات اللي بتنزل عشان ما حدش يتخلف. واللي ما ربنا ما يقدروش بيدخل معانا يسمع الشرح، الحمد لله التسجيلات موجوده، ربنا يعني ييسر لنا العلم النافع وينفعنا بذلك، نكتفي بهذا القدر واراكم على خير باذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اترككم في رعايه الله وامنه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.